القرآن أعظم واحد، ومن من الله عليه وكان في قلبه القرآن مع فقهه وتدبره وفهمه وإدراك آياته فهو على خير عظيم وموئل كريم وعطاء جليل من ربه. القرآن يقرأ ويتلى، فإما عياذا بالله حاشاكم وعافانا الله وإياكم من ذلك لا يجاوز التراقي، ومعنى لا يجاوز التراقي أنه يبقى في اللسان ولا ينزل أثره على القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذم الخوارج قال يقرؤون القرآن رطبا، أي كثير القراءة له، ثم قال لا يجاوز تراقيهم. والتراقي وإن كانت جمعا إلا أن هذا من أسلوب العرب في كلامها، وإلا لا يوجد للإنسان إلا ترقوتان عن يمينه وشماله، لكن العرب بعض المثنى تجمع، فنزل القرآن بلغتهم، والمعنى أنهم يقرؤون القرآن لكنه لا ينزل أثره على قلوبهم، فترى فيهم من الجرأة على البلاد والعباد والناس من التكفير والقتل وسفك الدماء وما أدرى بذلك، عاذنا الله وإياكم من ذلك كله. لكن القرآن والإيمان إذا خالطت بشاشتهما القلوب كان العبد برحمة الله وفضله عبدا صالحا، فالله قال عن كلامه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقالوا تلك الأمثال نضربها للناس، وقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال غير ذلك جل وعلا في كتابه. لكن أعظم الآيات ذكرا للقرآن في القرآن قول الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، فلو لم يكن لله حجة على خلقه إلا هذا القرآن لكفاهم. فإذا أراد الله أن يرحم عبدا ويوفقه جعله يحفظ ما تيسر من القرآن ولو كان يسيرا، ثم من الله عليه بفقه وتدبره والعمل به، ثم رزقه أن يقوم به في الليل، قال الله وقوموا لله قانتين، قال ابن عمر لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة.